نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هذا تنذير من ميالات أعداء الإسلام وأهله من الكتابيين والمشركين الذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وشرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي يتخذونها هزوا يستهزئون بها ولعبا يعتقدون أنها لهم من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البارد كما قال القائل: وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وكفارا، من هؤلاء لبيان الجنس كقوله: فاجتنبوا الرهث واجتنبوا الرجس من الأوثار. وقرأ بعضهم الكفار بالخفض عطفا، وقرأ آخرون بالنصب على أنه مفعول: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تقديره، ولا الكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد بالكفار وقرأ آخرون بالنصب على مفعول على أنه مفعول: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم تقديره، ولا الكفار أولياء، أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. لا مفعول نطعته مفعول يعني تسامح في العبارة لا معمول أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. والمراد بالكفار هؤلاء المشركون. وكذلك وقع في قراءة ابن مسعود قيما ورواه ابن جرير وكذلك وقع في قراءة ابن كان من يحضر إلى أرانا التأكيد الأشياء حلق يأكد الأشياء من مرات الله عليه الصلاة والسلام مثل قال لعلي والله لا يهدى الله رجلا واحدا خيرا لكم كل النعم بالتأكيد المقام من يسجد الذي يسجد كما قال ابن مسعود كأن لا إله كما لكم آية تحرف المقامات فيها تأكيد المقام تأكيد الأمر العظيم فيه مقصود فيه كفارة فيه مقصود فيه شيء من الله اللسان والقصد فيه شيء أنه يتعمد الله ويتعمد الوالدة ويتعمده خير متعمد قصد قصد هذه هي الكفارة. ولا يأخذكم بما عقدتم الأيمان أو بما صممتم عليه منها وقصدتموها وكفارته إطعام عشرة مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله تعالى: من أوسط ما تكونون عليكم. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأكرمة: أي من أعدل ما تطعمون عليكم. أي من أعدل ما تطعمون عليكم. أعدل العجل من العجل من أعدل ما تطعمون عليكم.